إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن تعلم المرء لأمور الاعتقاد يعد من أعظم الواجبات الشرعية، وهو داخل بلا شك في الحديث الذي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده ضعف لكن معناه مجمع عليه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فتعلم المرء أمور الاعتقاد هذا من الفرائض التي تجب على كل مسلم. طبعا الواجبات الشرعية سواء ما يتعلق في باب تعلم الاعتقاد وغير ذلك، يعني كل يخاطب على قدره، فالواجب يختلف ما بين شخص وآخر. فالمقصود أن في الجملة تعلم أمور الاعتقاد هذا من أعظم المسائل، وهذا من أهم المسائل ومن أولى الواجبات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز في دعوته في الفترة المكية، صح التعبير، على هذا الجانب، جانب التوحيد، لأنه الأساس الذي تبنى عليه بقية الأعمال وبقية الأمور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر وأجمع أهل السنة بلا نكير بينهم على صحة هذا الحديث، ألا وهو حديث الافتراق، لما قال عليه الصلاة والسلام، طبعا روي يعني من حديث عبد الله بن عمرو ومعاوية وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل له: يا رسول الله، من هي؟ قال الجماعة. في رواية قال: السواد الأعظم. وفي رواية عند الترمذي وقد حسنها قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرق المختلفة، هذه الفرق المختلفة كثير منها ينتسب إلى الإسلام، بل كلها ينتسب إلى الإسلام على قول، وكثير منها من أهل الإسلام، لكنهم صاروا فرقا واختلفوا، وكان يعني الوعيد فيهم أنهم في النار إلا الفرقة الناجية. لماذا؟ لأجل اختلاف العقد. يعني 72 فرقة مخالفة للفرقة الناجية، هذه ليس الخلاف بينها وبين أهل السنة مسائل فقهية اجتهادية كذا، لا لا لا، الخلاف بينهم وبين أهل السنة في مسائل العقيدة. فقضية دراسة العقيدة هذا أمر واجب لا بد من تعلمه. ولأجل هذا ألف أئمة الإسلام وحفاظه منذ قديم الزمان كتبا في بيان معنى الاعتقاد، وكثير منهم كان يسمي كتبه، كتب الاعتقاد، يسميها بالسنة. وهذا لأسباب، منها أن كثيرا من أهل البدع ينكرون الاحتجاج بالسنة. والآن يوجد طوائف تسمى بالقرآن، طائفة تسمى بالقرآنيين وغيرها من الطوائف، تقول: نحن قرآن فقط، سنة ما نعترف السنة. ويوجد طوائف من أهل البدع قالوا: لا، نحن نؤمن بالكتاب والسنة، لكن السنة التي نثبت فيها العقائد هي المتواترة فقط. تعرفون إيش المتواتر؟ إيش أيوة، مراه جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب. حسنت. فهؤلاء في الحقيقة هدم السنة. كيف ذاك؟ قد ذكر بعض النظام في بعض القصائد الأحاديث المتواترة التي جمعت، فبعضهم قال 10 وبعضهم قال 15. طيب بقية السنة، آلاف الأحاديث كلها تذهب عند هؤلاء في باب الاعتقاد، لا يجوز الاحتجاج بها. فهؤلاء في الحقيقة هدم السنة. وبعضهم قال: لا، نؤمن لكنها أدلة ظنية، بينما الأدلة العقلية فهي أدلة قطعية، وإذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل، إلى آخر الكلام الفلسفي الباطل الذي ذكره هؤلاء. فالمقصود الأئمة والله أعلم كانوا يراعون هذا المعنى، معنى الرد على أهل البدع في تسمية كتب الاعتقاد، لأجل هذا سموها بالسنة. هذا من جانب. من جانب آخر، السنة كما قال يحيى بن كثير ابن أبي كثير ومكحول وغيرهما من أهل العلم، قالوا: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. هذا خرجه ابن بطة رحمه الله في الإبانة وغيره من أهل العلم. ومعنى هذا أن السنة مفسرة للقرآن، السنة مفسرة للقرآن، تبين، تفصل المجمل، تقيد المطلق، تخصص العام، هكذا. وليس القرآن مفصلا للسنة. نعم. فالأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. فالسنة هي المفسرة للقرآن، فهذا من الأسباب التي جعلت أئمة السنة يسمون كتبهم التي في العقيدة بكتب السنة، كما صنع البربهاري هنا رحمه الله شرح السنة قال، وقبله الإمام المبجل، ابن الإمام المبجل عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى أيضا سمى كتابه الذي في العقيدة السنة، وكذلك الخلال رحمه الله تعالى سمى كتابه السنة، وكذلك ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى سمى كتابه السنة، وكتب كثيرة، كتب كثيرة بالعقيدة سموها به السنة. طيب شيء مختصر عن مؤلف الكتاب، طبعا هو أبو الحسن، كنيته أبو الحسن، أبو محمد الحسن ابن علي، أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري رحمة الله عليه. والبربهاري نسبة إلى وظيفة ليست اسم قبيلة أو عشيرة، قيل أن البربهار اسم لأدوية تستجلب من الهند، وكان بعض أجداده تجارا يجلبون هذه الأدوية فسموا بربهارية. نعم، فطبعا هو توفي في سنة 29 و300، ولا أقول للهجرة لأن المسلمون ينبغي أن لا يعرفوا إلا التاريخ الهجري، لكن لما أؤرخ وأقول للهجرة يعني يوجد تاريخ آخر، هذا التاريخ الآخر غير معترف به، وفي الحقيقة يعني التزام هذا التاريخ في غير الأمور الرسمية التي تضطر إليها، التزام هذا التاريخ بين الناس هذا ما يجوز في الحقيقة، هذا تشبه بالكفار، كما نبه على ذلك حمود التويجري رحمه الله في رسالة له النافعة باسم الإيضاح، وقد قدم له فيها الشيخ بن باز، فذكر مسائل من التشبه بالكفار وقع فيها كثير من أهل الإسلام، منها مسألة التأريخ، قال أصبحوا يؤرخون بالتاريخ الفرنجي للنصراني، وفيه محاذير كثيرة يعني، أن كثير من الناس بناء على هذا التاريخ المنتشر يؤرخون قضية إخراج الزكاة مثلا، قضية كذا، وتعرف الحول القمري غير الحول الشمسي، والفرنجة يعتمدون على الحول الشمسي، هناك فارق أيام، فقد يستكمل الحول عندك، الحول عندك فيلزمك إخراج الزكاة، وأنت تتابع التاريخ الفرنجي فما تخرج الزكاة، وطبعا قضية تأخير الزكاة عن وقتها هذا ما يجوز إلا في أحوال مخصوصة ذكرها الفقه، هذا ليس بموضوعنا، المقصود أنه توفي رحمة الله عليه في سنة 29 و300 للهجرة، وكان إماما صداعا بالحق، صاحب السنة، صاحب الزهد وورع رحمة الله عليه، وهو من تلاميذ أحمد رحمه الله، يعني هو ليس من تلاميذ أحمد المباشرين، ولم يلتقي أحمد أصلا، ولم يلتقي أحمد أصلا رحمه الله تعالى، إنما أخذ عن تلاميذه كأبو بكر المرودي وسهل بن عبد الله التستري وغيرهما من أهل العلم، معرفة بالصلابة في السنة والتمسك علي بها. نعم، وكان له تلاميذ كثر كما ذكروا في سيرته، ومن اللطائف التي ذكروها أن بعض طلابه أو بعض من كان يحضر حلقته، حلقة العلم، كان رجلا يعني من عامة أهل السنة، ليس من طلاب الحديث وكذا، وكان عنده فسقيات، كان يشرب خمر، فمر يوما وهو سكران قد شرب الخمر، فرآه مبتدع الأشعري فقال هؤلاء هم الحنابلة. الحنابلة لفظ يطلق منذ قديم الزمان على أهل السنة نسبة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقال هؤلاء هم الحنابلة، يعني سكيرة شريبة خمر. فتوقف هذا الرجل وانظر السني، وإن كان صاحب معصية وا لكنه سني، يعني يغار على اعتقاده، يغار على السنة، فتوقف وقال له يا هذا، الحنابلة ثلاثة أقسام، قسم يتفقهون ويقرؤون كتب العلم، وقسم عباد زهاد، وقسم ثالث يضربون كل مبتدع مثله، فضربه ومشى. وطبعا هو كان بينهم مناوئة شديدة بين أهل السنة والأشاعرة منذ قديم الزمان، فرأسهم أبو الحسن الأشعري جاء إلى البربهاري فقال له يا أبا محمد، قد رددت على النصارى، قد رددت على اليهود، قد رددت على المعتزلة، فالتفت عنه وقال لا أعرف ما تقول، نحن على طريقة أحمد، ما أعرف ما تقول. فخرج أبو الحسن وكتب كتابه المشهور بكتاب الإبانة، فلم يقبله البربهاري ولم يقبله أهل السنة ولم يلتفتوا إليه، إيش لنا؟ رجل 40 سنة كان معتزلي، وبعد أن ترك الاعتزال بقيت فيه بقية، إيش لنا بي؟ عندنا كتب السنة، عندنا كتب الأئمة. فقال له ما أعرف ما تقول، نحن على طريقة أحمد رحمه الله. فنعم، هذا البربهاري، طبعا البربهاري أودي وامتحن، وطبعا محنته ما كانت كمحنة آخرين من أئمة أهل السنة كأحمد رحمه الله، يعني أحمد ابتلي بلاء عظيما رحمة الله عليه، وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، يعني الضرب، الجلد، الجرت لأحمد فتن وأمور، حتى أن بعض طلابه كان يقول خرجت أبا عبد الله خرجت أبا عبد الله من السجن فحملته فكانت أصابعي تدخل في جروحه فمن شدة الضرب وكان رحمه الله قد دعا الله عز وجل أن لا تتكشف عورته من الضرب إنه كان يضرب ويجلد بشدة فتسقط الثياب فسأل الله أن لا يفك سرواله فلا يسقط فأجاب الله عز وجل له دعاءه وكان يضرب وبيده شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسأل الله عز وجل أن لا تتكشف عورته ويضرب ويجلد ويناظر ويجيب ويفهم الخصوم يضرب يجلد يناظر يجيب ويفحم ويفحم الخصوم رحمة الله رحمة الله رحمة الله نعم فالمقصود البربهاري أيضا امتحن ولأجل هذا هو مات رحمة الله عليه وحيدا يعني كان لم يكن متزوجا كان عنده سرية جارية فمات حتى هي احتارت به من يدفنه من يغسله من يدفنه من يصلي عليه يعني وهي جارية امرأة فرأت رجالا بثياب بيض جاءوا ودفنوه وصلوا وصلوا عليه وصلوا عليه قيل أنهم يعني بعض رواة القصة قالوا ظهر أنهم ملائكة والله أعلم وهذا ليس بعجيب يعني أهل السنة يؤمنون بالكرامات نعم كرامات أهل السنة لا كرامات أهل الخرافة فالمقصود هذه الرسالة من أنفع الكتب في بيان السنة وفي بيان عدة مسائل قد هجرها كثير من أهل زمانك فقد تقرأ هذه الرسالة وتقول سبحان الله ما نجد أثرا عمليا لها على الأرض الواقع كما يقال اليوم لبعد كثير من الناس عن علوم السنة وعن كتب السنة وعن كتب السلف وعن كتب الأئمة فالذي ينشغل بالسياسة والذي يركض وراء الدنيا والذي يعني قد يحرص على طلب العلم لكنه ينكب على كتب المتأخرين والمتأخرون إلا من رحم ربك في كتبهم ما فيها من مخالفة المنهج أهل السنة وبدع وضلالات المقصود فهذه الكتاب هذه الرسالة رسالة نافعة مختصرة في بيان اعتقاد السلف واعتقاد الأئمة والبربهاري رحمه الله تعالى يعني أحيانا يذكر مسائل في الأحكام ما يسمى الفقه الأحكام يذكر أحيانا مسائل في الأحكام لكن الرسالة في أصلها رسالة في الاعتقاد طيب حتى ما نأخذ الوقت كله في التقديم وإلا حق البربهاري تعريف أكثر من هذا لكن ارجعوا إلى ترجمته في سير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب تجدون ترجمة وافية هذا باختصار طيب قال البربهاري تقرأ ولا نقرأ أقرأ أنا عندك الكتاب الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر أي أنا هذا وقفتك فمن السنة لزوم الجماعة فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا طيب طبعا البربهاري رحمه الله تعالى كتب رسالته هذه مبنية على الاختصار فكثير من الكلام الذي يذكره بألفاظه ليس منه إنما هي ألفاظ السلف وكلام الأئمة لكنه يختصر ما يقول قال فلان قال فلان فابتداء هو بدأ الرسالة بعد الحمد وإثبات المنة لله تبارك وتعالى قال يعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام والسنة هي الإسلام هذه العبارة بألفاظها هي كلام بشر بن الحارث رحمه الله تعالى من علماء المسلمين ومن علماء السلف ويعني هذه الكلمة يجب أن تفهم جيدا يعني حتى ما يقع المرء فيما يقع فيه الخوارج ويكفرون بالكبيرة ويأتي بيان مثل الخوارج إن شاء الله الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي هو دين أهل التوحيد نعم الإسلام هو هذا الذي أنزله الله عز وجل على محمد الإسلام الصافي النقي الذي لم يلتبس بشيء من البدع ولا المحدثات هذا هو الإسلام الصحيح وهناك إسلام ناقص هذا بالنسبة للأفراد ليس الحكم على الإسلام نفسه الدين لا الحكم على تدين الأفراد فيوجد من الناس من إسلامهم ناقص ومن أعظم النقص الذي يعني يصيب هذه أو هؤلاء الأفراد النقص في الاعتقاد بالابتداع ومخالفة طريقة أهل السنة فالإسلام الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم والذي أمرنا به هذا هو السنة هذا هو السنة وما خالف السنة فليس بمسلم لا ما نقول ليس بمسلم لكن نقول إسلامه ناقص طبعا مخالفة السنة على قسمين كما قال مكحول قال من السنة ما تركه كفر ومن السنة ما تركه إلى غير حرج. أخرجه مبطة في الإبانة الكبرى. نعم أخرجه مبطة في الإبانة الكبرى. فمخالفة السنة أيضا يحكم على المخالف في حسب مخالفته. لكن المقصود البيان أن المراد في الإسلام هنا هو الإسلام الصحيح، وهذا يعبر به كثيرا أيضا ابن تيمية رحمه الله، يقول من أصحاب الإسلام الصحيح. الإسلام الصحيح مجموع فتاوى، يريد أهل السنة، يريد أهل السنة. فالإسلام ينقص وقد ينقض، ينقص وقد ينقض. نعم. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. طيب هذا يعني هذه المسألة من أعظم المسائل التي جعلت للكتاب هذه القيمة العلمية النافعة، والتي جعلت أهل السنة قديما وحديثا يحتفون بهذه الرسالة، مسألة التأكيد وبيان أهمية الأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم. هذه مسألة مهمة، ومن لم يضبطها ضل مع من ضل وانحرف مع من انحرف. قضية معرفة السنة التي أمرنا بها الآن، الكل إلا ما رحم ربك ممن ينتسب إلى السنة يقول أنا على السنة، ويقول أنا أتمسك بالسنة، ويقول كتاب السنة. لكن هناك ضابط الذي يميز أهل الحديث عن غيرهم من أهل الانحراف والبدع. إيش هو الضابط؟ هذا الضابط ما ذكره المصنف هنا، قال من رغب عن الجماعة فقد خلع رقة الإسلام. طيب إيش هي الجماعة؟ الجماعة ليست هي العدد المجرد. الله عز وجل يقول قليل من عبادية الشكور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي، نبي أرسله الله عز بعثه الله عز وجل، ما يتبع إلا رجل واحد ورجلان، هذا نبي مبعوث بالحق، مبعوث بالتوحيد. القضية ليست قضية عدد ولا قضية كثرة، القضية قضية موافقة حق. ولأجل هذا قال ابن مسعود رضي الله عنهما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. مسعود يقول الرجل الجماعة ما وافق الحق إن كنت وحدك، بل بالعكس تماما، إن لم تذق الغربة يا أيها السني فلست سنيا، كما قال الليث بن سعد إن لم تجد الغربة فلست على السنة، لأن أهل السنة هم أقل الناس، كما قال الحسن البصري وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. فإذا ما وجدت هذه الغربة، ما وجدت هذه الأقلية، فراجع نفسك وراجع طريقك. المقصود بالجماعة هو ماذا؟ ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود بالسواد الأعظم، إنه قد جاء في الحديث عن الفرقة الناجي أنها هي السواد الأعظم. فالسواد الأعظم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في رواية حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكما نص المصنف هنا رحمه الله تعالى. فالأساس الذي تبنى عليه الجماعة، الأصل الذي إن لم يستقم لك لم تكن من أهل السنة، وسوف تنحرف لا محالة في الاعتقاد والأحكام وغير ذلك من الأمور. إيش هو هذا الأصل؟ أخذ عن الصحابة. ليس قضية الأخذ عن الصحابة مجرد الأخذ بفهمهم أو لإجماعهم، لا لا لا لا لا، الأخذ بأقوالهم وعدم الخروج من أقوالهم. يعني هنا مسألة، لو اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، اختلفوا لم يجمعوا، اختلفوا في مسألة على ثلاثة أقوال، فجاء رجل بعدهم وقال هم اختلفوا، فأنا أنظر في الأدلة وأرجح ما يترجح لدي. فترجح عند هذا الرجل قول ليس من هذه الأقوال الثلاثة، قول رابع خارج من الأقوال الثلاثة. ما حكم هذا الفعل وما حكم هذا الرجل؟ الجواب، قال أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا، كما في المسودة لآل ابن تيمية، مسودة كتاب في أصول الفقه كتبه ابن تيمية وأجداده، قال أحمد رحمه الله تعالى هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدع، هذا قول أهل البدع الذي يأتيك بأقوال اختلف فيها العلماء قديما، لكن يأتي بقول جديد ما وجد، هذا منحرف، هذا منحرف، وهذا القول قول بدع، قول بدع. لأن مقتضاه ماذا؟ مقتضاه ولازمه أن الحق ما عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، وكلهم كانوا على الباطل وأنت على الحق. هذه في الحقيقة طريقة من فراخ الجهمية الأشاعرة، لما قالوا طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف أحكم وأعلم، يعني هم وأشباههم، نعم، يقولون عن طريقتهم أنها أحكم وأعلم من طريقة السلف. من السلف؟ صحابة التابعون رضي الله عنهم ورحمهم. المقصود، فهذا الأساس الذي تبنى عليه الجماعة. ولأجل هذا لما كتب أحمد رحمه الله تعالى رسالته أصول السنة إلى عبدوس العطار، قال واعلم أن، نعم، قال أصول السنة عندنا، أول أصل إيش؟ أول أصل التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال التمسك بالسنة، ما قالت قالت التمسك كان عليه أصحاب النبي. لماذا؟ لأنهم كانوا على السنة. لأن الأمر كما قال سعيد بن جبير رحمه الله قال ما لم يعرفه البدريون والأنصار فليس من الدين. شيء ما عرفه الصحابة هذا ما هو من ديننا. نعم. فلأجل هذا هذا أصل مهم يجب أن يضبط ويجب أن يعلم. وقد ظلت فيه الطوائف ظلت فيه أمم. الآن يوجد من يقول لك الآن في أزماننا يقول فهم السلف يستأنس به. إيش يعني يستأنس به؟ يعني تخالفه ما تخالفه هذا كيفك أنت واجتهادك. أنت واجتهادك يستأنس استئناس. تعرفون إيش يعني استئناس؟ في شيء اسمه احتجاج وفي شيء اسمه استئناس. فيقول ما هذا يستأنس به فهم السلف. ويوجد من يقول لك لا فهم السلف حجة ولا يجوز الخروج عن فهم السلف. لكن قول الصحابة أفراد الصحابة ليس ملزما له. يعني يأتينا قول أرى المثال حتى يكون الأمور يعني متصورة أكثر. يأتينا قول عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينقل عنهم خلافه. فيأتي متأخر ويقول لا هذا القول ما لنا به. أنا أجتهد أرى كذا كذا كذا كذا. هذا قوله باطل ومردود. مثال ذلك تعرفون يوجد في الإسلام يعني في تشاريع الإسلام أحرار وعبيد والعبيد لهم أحكام وتخصهم وكذا أمور كثيرة عديدة. ومن الأحكام التي يفرق فيها الحر عن العبد في أحكام تختلف وفي أحكام تتفق. يعني مثلا الحر يجب عليه 5 صلوات في اليوم والليلة. العبد يجب عليه أيضا 5 صلوات في اليوم والليلة. لكن الرجل الحر البالغ القادر الذي يسمع النداء وليس المسافر وليس المريض يجب عليه الصلاة والصلوات 5 في المسجد بخلاف العبد. العبد ما يلزمه ذلك. يعني المقصود أن في بعض الأحكام تختلف. من الأحكام التي يختلف فيها الحر أو لنقل الحر عن الأمة يعني العبد العورة. فالأمة الحرة كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة كلها عورة كلها عورة واجه كفان كلها عورة. وهذا فيه تفصيل طويل ليس هذا المحب. كلها عورة. الأمة عمر رضي الله عنه كان يضرب بالدرة الإماء التي يتقنعن. كان يضربهن بالدرة ويقول لهن لا تشبهن بالحرائر. يعني إيش؟ يعني يظهر رأسها يجوز؟ يجوز. يظهر شعرها يجوز؟ يجوز. يظهر شيء من يدها يجوز؟ يجوز. طبعا في تفصيل أيضا تفصيل آخر إذا كانت الأمة جميلة فاتنة هل يجوز تكشفها؟ لا لا هذا مبحث آخر. لكن يعني كما نبه على هذا ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى قال لا يقول قائل أن الإماء التركيات اليوم في زمانه كان يوجد إماء تركيات جميلات فيقول لا يقول قائل أن الإماء التركيات اليوم يجوز لهن أن يمشين بالشارع هكذا. لا لا لكن المقصود مسألة من حيث الأصل. من حيث الأصل عورة الأمة تختلف عن عورة ماذا؟ الحرة. فلما يأتينا آتي اليوم يقول لا لا لا أبدا عورة الأمة وعورة الحرة سواء. كيف؟ قال العموم الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يشمل أنثى ويشمل حرة ويشمل أمة. فما في فرق. طيب عمر والصحابة إجماع الصحابة هؤلاء كلهم إيش؟ قال لا قول الصحابي ليس بحجة. قول الصحابي هذا قول صحيح. هذا قول صحيح. وهذا من فقه الظاهرية. هذا من فقه الظاهرية. الظاهرية عندهم أنا القول ما أنا أفهمه من الكتاب والسنة. يعني من أئمة الظاهرية ابن حزم. ابن حزم يقول لو خالفني أهل الكرة الأرضية. ما قال الكرة الأرضية. قال لو خالفني من على الأرض أتبع الكتاب والسنة وأدع قولهم. يعني معنى كلامه على الأرض هذين كلهم قد يجمعون على باطل بس هو اللي يعرف الحق. ابن حزم لظاهريته السمجة كان يذهب إلى أقوال منكرة جدا. فمثلا من أقواله تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. نهى عن البول في الماء الراكد. ابن حزم ظاهري يفهم كتاب السنة برأسه عقله. قال يحرم أنك تبول في الماء الراكد. لكن أحضرت إناء وبلت فيه ثم ألقيته في الماء الراكد يجوز. لماذا؟ قال أنت ما بلت في الماء الراكد. البول في الماء الراكد يعني تبول مباشرة. هذا فهم من أبو بكر عمر رضي الله عنهم وحاشاهم. فهم من هذا؟ هذا فهم رأسه. فهمه هذا فهمه. هذه الظاهرية. هذه الظاهرية. والظاهرية لهم فروع ولهم تلاميذ ولهم مدارس قائمة اليوم ولهم دعاة ولهم يعني. نعم. فالمقصود قول الصاحب إذا لم يخالف بشرطه حجة عند أهل السنة بالإجماع. ولا يجوز لأحد أن يخرج عن أقوال الصحابة لو اختلفوا. نعم. فالآن المشكلة أنه إجماعات الصحابة تخالف ليس فقط أقوال أفرادهم. يعني مثلا عمر رضي الله عنه لما أمر أبين رضي الله عنه أن يصلي الناس يصلي بالناس في التراويح بإحدى وعشرين ركعة، من أنكر من الصحابة رضي الله عنه؟ أحد أنكر. إذن هذا إيش؟ إجماع. إجماع يعني لما يفعل الفاعل فعل على مجمع من الناس ولا أحد ينكره هذا يكون إجماع. طبعا الأصوليين يسمونها إجماع سكوتي غير سكوتي، هذا مبحث آخر، لكنه إجماع. يعني ابن القيم ضرب مثالا على هذا رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها، قال ترك الصلاة. عمر رضي الله عنه لما جرح قال ابن عباس أنا أوقظه، فقال الصلاة يا أمير المؤمنين، فقال رضي الله عنه قال الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يقول ابن القيم هذا فيه إجماع الصحابة على تكفير ترك الصلاة. كيف؟ قال عمر رضي الله عنه قاله على المجمع، وما علم أن أحد من الصحابة أنكر أو خالف رضي الله عنهم أجمعين. طبعا هذه مسألة أخرى فيها أدلة كثيرة، لكن المقصود أن الصحابي لما يقول قول ينتشر وكذا لا أحد ينكره بل يوافقون عليه، هذا يسمى إجماع، ليس قول صعب، هذا إجماع صحابة رضي الله عنهم. فالصحابة أجمعوا على صلاة التراويح 21 ركعة. لما يأتينا آتي من المعاصرين يقول هذه بدعة وهذه كذا كذا، قول ساقط، قول ساقط. من قال من الأئمة؟ يعني أنا أناقش من قال أن 11 ركعة أفضل، ليس فقط أنه يجوز 21، أنا أقول الأفضل 21. لماذا؟ هذا بخصوص التراويح. إن كنت تصلي لوحدك في بيتك لا، صلي 11 ركعة، صلي 11 ركعة. لكن لو كنت تصلي مع الناس فالأفضل في حق الإمام أن يصلي 21 ركعة. ومن قال لا، الأفضل في حق الإمام أن يصلي 11 ركعة، فقد خالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فما بالكم بالذي يقول أن هذا الفعل بدعة؟ بل قد وصل الحال في بعض المعاصرين أنه قال ومن التشدد أن يقول القائل قول الصحابي ملزم، هذا يعده من التشدد. فليحذر المرء وليتأمل في هذه المسائل وليعرف ما كان عليه السلف والأئمة، وقرأوا ذاك الفصل النافع في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه قد ذكر أكثر من 50 وجها، أكثر من 50 وجه في بيان حجية قول الصحابي إذا لم يخالف قول الصحابي. وقال هذا إجماع السلف ولا يوجد نزاع بين السلف في هذا رحمه الله تعالى. فالأساس التي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة الأثر انتهى هنا، لكن بعض النسخ لم يعني يبين أين انتهى الأثر، وانقطع العذر هنا انتهى كلام عمر رضي الله عنه. نعم. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. وعلم رحمك الله، هذه يعني فيه إشارة إلى مسألة مهمة، ولاحظوا أنه للتو المصنف يبدأ رسالته فيذكر قضية الصحابة يدلك على أهميتها، ثم يذكر لك قضية لا عذر لأحد قول عمر رضي الله عنه، لا عذر لأحد في سنة تركها حسبها ضلالة فقد بويت الأمور. يريد أن يقول لك أن من خالف عقيدة أهل السنة فليس منهم. عقيدة أهل السنة التي في الأمور التي هي من الأمور الواضحة الظاهرة البينة، هناك مسائل خفية، هناك مسائل اجتهادية، لا لا ما نتكلم في هذا، نتكلم عما يصدق عليه وصف عمر رضي الله عنه، فقد بينت الأمور أي الأمور البينة الواضحة في الشريعة، هذه من خالفها ليس معذورا بجهله أو غير جهله. فالقول بالعذر بالجهل مطلقا قول باطل، ليس هو من أقوال السلف وأقوال الأئمة، بل يفصل. فليس كل جاهل يعذر، وليس كل جاهل يعذر في كل شيء. يعني لما جاء الرجل الذي زنى وهو من الأعراب قال لعمر والله ما أدري أن الزنا حرام، عذره عمر ما قام عليه الحد. لكن لو جاء واحد في الحضر وقد زنى قال والله أنا ما أدري، والله أقسم بالله ما أدري، نقول له لا لا لا تعال تعال حد في ظهرك، لا هذا ليس عذر، أنت جهلك بسبب تفريط، بخلاف من جهله لا لأجل التفريط. ثم يفرق بين المسائل الظاهرة كالمسائل التي أخذ منا العهد لما أخرجنا من أبينا من ظهر أبينا آدم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يفرق بين هذه المسائل وبين المسائل الخفية. فالمقصود أن القول بالعذر بالجهل مطلقا ليس من أقوال أهل السنة، وهذه المسألة فيها طول وتفصيل كثير ليس هذا محلها. تفضل. وعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقود الرجال وآرائهم، علمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. طيب، هذه العبارة فيها مسألتين مهمتين، فيها مسألتان مهمتان. المسألة الأولى قضية التحذير من الرأي، هو يقول رحمه الله إنما جاء الدين من قبل الله تبارك، لم يوضع على عقول الرجال وأراهم. احذر مسألة الرأي مسألة مهمة، لأجل هذا جعلها المصنف رحمه الله تعالى من أوائل المسائل التي بدأ بها. احفظوا الترتيب، بدأ قضية الصحابة، قضية الجهل متى لا يعذر فيه في الأمور البينة الواضحة، ثم قضية الرأي، يعني كأنه يقول لك أنا سوف أذكر لك عقيدة الآن، فكأنك قلت له من أين تؤخذ العقيدة؟ فقال لك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنك قلت له طيب من خالف العقيدة؟ فقال لك إذا كان في أمور ظاهرة بينة لا عذر بالجهل. فكأنك قلت له طيب هل للرأي مدخل في الاعتقاد؟ فقال لك إياك كذا كذا، هذا الكلام، لأن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه في الأثر الثابت عنه: إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. كان هناك رجل من كبار أئمة الرأي، رجل معجب برأيه، فالرأي في الحقيقة غرور، الرأي غرور وكبر. فقيل لهذا الرجل، ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قولي. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من قول هذا الرجل الأرأي، ظل الكبر رأيه. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من ظاهرهما. أنت الآن تمشي، القذر غالبا يصيب أسفل الخف أم فوقه؟ أسفل، أنت تمشي عليه، مع ذلك المسح ما جاء على الأسفل، جاء فوق الخف. فقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. حتى أن هذا الرجل الآرائي الكبير عند قومه جاء له بحديث أفطر الحاجم والمحجوب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، صححه أحمد، صححه يحيى بن معين، صححه غير واحد من الأئمة. وهذه مسألة معروفة في كتاب الصيام، هل يفطر الحاجم أو لا يفطر، وما هو نوع الحجامة أو ما هو نوع الاحتجام الذي يفطر الحاجم، مسألة تفصيلها طويل ليس هذا محلها. المقصود قيل له النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: ما هذا السجع، ما هذا السجع؟ انظر كيف استخفاف السنة، لماذا؟ عنده رأيه فوق السنة، رأيه أين السنة أين كذا. لأجل هذا لما جاء إلى مالك رحمه الله تعالى وقيل له: أناس يردون قول عمر، وتأمل هذا الأثر الذي فيه فقه أئمة السنة في من يرد الصحابة أو يقدم رأيه في المسألتين، قيل له: أناس يردون قول عمر، ما قالوا رضي الله عنه، ما قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال قول عمر رضي الله عنه. قال: يردونه لما؟ قال: لقول إبراهيم النخعي، تابعي فاضل رضي الله عنه ورحمه. لاحظ ما قال يردونه برأيهم، قال لا، يردونه بقول إبراهيم، لكن رد قول من؟ عمر، ملهم صحابي رضي الله عنه. فماذا قال مالك؟ قال مالك رحمه الله تعالى: يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. قتل مسألة واحدة، حديث واحد، أثر واحد، هذا القصر، هذا في خساف من يعارض آثار الصحابة، فما بالكم بالذي يقدم رأيه. فالأمر كما قال الشعبي رحمه الله تعالى، قال: ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذ به وتمسك به، وما حدثوك برأيهم فبل عليهم، ما حدثوك برأيهم فبل عليهم. طيب، في تفصيل المسألة، رأي ممدوح ورأي مذموم. طبعا ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب إعلام الموقعين أن الرأي على خمسة أصناف، لكن الرأي حين الإطلاق عند الأئمة ما يقصدون به إلا الرأي المذموم. ذكر ابن القيم أن هناك من الرأي ما هو محمود، مثل إيش؟ قال: قول الصحابي. قول الصحابي نحن ما نسميه رأي أصلا، ما نسميه رأي، يعني أئمة السنة ما كانوا يسمون قول الصحابي رأيا، ما كانوا يسمونه رأيا. قال: هذا من الرأي الممدوح. قال: كذلك من الرأي الممدوح تفسير الحديث، وذكر أثر مبارك قال عليك بالرأي ما يفسر لك الحديث. طيب هذا تفسير الحديث إيش نسميه؟ إيش اسم الكتب التي أفر إيش صنفت في تفسير الحديث؟ تسمى كتب الغريب. تسمعون كتب غريب الحديث مثل كتاب أبي عبيد قاسم بن سلام رحمه الله تعالى، كتاب ذاك ابن الأثير، كتاب كذا اسمها ماذا؟ غريب الحديث. ما يطلق عليها الآن كتب رأي، إنما الرأي المعروف الذي يطلق في آثار السلف هو الرأي غالبا، هو الرأي المذموم الذي هو ماذا؟ الذي هو مطلق الاستحسان بما يقع في نفس المستحسن، والذي هو تقديم السنن على الآثار، كما قيل في ذاك الرجل الذي ذكرتكم له قبل قليل المتكبر، قالوا إنما كنا ننقم عليه الأوزاعي رحمه الله، يقول إنما كنا ننقم عليه أنه تأتيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث أصحابه رضي الله عنهم فيردها برأيه، فهذا هو الرأي المذموم، الرأي الذي فيه رد للسنن، الرأي الذي فيه رد للآثار بزعم القياس والنظر والكذا، الرأي بمعنى الاستحسان بمطلق ما يقع في النفس. طبعا أعرف المتأخرين بعضهم يقولون الاستحسان على قسمين كذا كذا، بينما المتقدمين الأئمة ما يفصل هذه التفصيلات. الاستحسان لفظ يطلق في أصله في الذم، كما قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. نعم، لكن ابن القيم ذكر هذا، ذكر أن الرأي على خمسة أقسام، منها مذموم ومنها ممدوح، لكن عامة ما يطلق في آثار السلف يطلق الرأي لأجل الذم، عامة الآثار لا أقول كلها، عامة الآثار يطلق لأجل الذم، والرأي المذموم هو هذا الذي ذكرته لكم بعض أوصافه. الآن المسألة الثانية المهمة التي أردت أن أنبه عليها، وهي أن المسائل التي جعلت بعض الجهال المتحذلقين من محققي زمانك يطعن في البربهاري رحمه الله، لأن الزمان هذا زمان غربة وربي، هذا الزمان زمان غربة وربي، يعني يأتي كثير من أناس يحققون كتب السنة ليطعنوا في أمة السنة، فتجد بعضهم يأتي في مقدمة التحقيق يقول هذا كتاب نافع كذا، لكن عليه مؤاخذات، ويبدأ يذكر مؤاخذات 1 2 3 كذا، ويبدأ يعني ينتقد بشدة المصنف، وكأن المصنف ولد كان يلعب معه إمام وله من العلم وكذا، ينتقدون في أمور ليست محل النقد. أنا ما أقول أن البربهاري ولا غيره من علماء السنة غير المعصومين لا ينتقدون، لا يبين نقدهم بالحجة بالعلم بالأدب إلى آخره على حسب ما يقتضيه الحال، لكن التعجل في انتقاد الأئمة ثم يظهر أن انتقادك بغير موضعه هذا يجلب عليك الذم ويجلب عليك التقرير. فممن جاء وانتقد البربهاري بشدة رجل انتقده لأجل هذا الكلام، قول البربهاري رحمه الله من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال كيف كفر؟ بعض من يخالف الصحابة قد يبتدع، قد ينحرف، قد ما يبتدع لكن يكون عاصي، نعم، وبعضهم قد يكفر. فقيل كيف يطلق مطلق الكفر على من يخالف الصحابة؟ ما هو معلوم من الدين بالضرورة محسوب؟ لا، ما هو فقط هذا، أيضا هناك أمور ليست معلومة بالدين بالضرورة وقد يحكم على صاحبها بالضلال. أولا أنا ذكرت لكم في بداية الكتاب المصنف غالبا ألفاظه أثرية، يعني هو كقول صحابي أو قول تابعي أو قول إمام من أئمة المسلمين المتقدمين ينقله دون أن يسميه لأجل الاختصار. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح صلاة السفر ركعتين، ومن خالف السنة فقد كفر. من يقول؟ عبد الله بن عمر. فالمصنف جاء بشيء من كيسه، لم يأتي بشيء من كيسه، أنت عليك أن تفهم مراد الأئمة، فإن لم تفهم فالخطأ منك ليس الخطأ من المصنف. طيب هذا النقطة الأولى أو الوجه الأول في الرد. الوجه الثاني، الكفر عند أهل السنة على قسمين، إنما يخالف في هذا من؟ الخوارج، فيقولون كل كفر يرد في النصوص وهو الكفر المخرج من الملة. ومعروف عندكم قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، كفر دون كفر. وفي رواية قال ليس كمن يكفر بالله وملائكته ورسله، الأثر عنه أو كما قال رضي الله عنهما. فالكفر على قسمين، كفر مخرج من الملة وكفر أصغر ليس بمخرج من الملة، ولكل منهما أحكام ليس هذا موضع بسطها، لكن المقصود ابتداء هذا الكفر، فليس كل كفر ورد في النصوص يقتضي الإخراج من الملة. فأنت لما تأتي وتفهم من هذا الكفر أنه إخراج من الملة بإطلاق، الخلل في فهمك، فقد وافقت في فهمك من؟ الخوارج، حين ظنوا أن كل كفر يذكر في النصوص هو كفر أكبر، فأنت فهمك التالف ليس البربهاري هو المخطئ رحمه الله تعالى. هذه مسألة. المسألة الثانية مخالفة السنة. يعني الآن في الاصطلاح المعاصر أو في التعبير عند المعاصرين، إذا جاءك رجل ما يصلي ركعتين المغرب ونحن لم نصليها فسوف نتوقف بعد 5 دقائق إن شاء الله حتى نصلي، إذا جاءك رجل ترك الصلاة ركعتين بعد صلاة بعد المغرب، طيب إيش تقول؟ ترك السنة. ترك السنة. هذا اللفظ ما كان يستعمل عند أئمة هكذا، ما كان يستخدم عند السلف هكذا، غالبا غالبا يستخدمون لفظ ترك السنة على ما هو محدث أو على ما هو كبير من كبائر الذنوب. مثل ماذا؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول في الأثر الذي في صحيح مسلم: وإن تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن هم يرون السنة التي هي ماذا؟ نعم قد ورد في بعض الأثار مثل أثر مكحول السنة سنتان ذكرته قبل قليل، لكن أقول كثيرا ما يرد بالسنة هو ماذا؟ أمور الاعتقاد والأمور التي من خالفها يكون قد وقع ببدعة ومحدثة. فالأثر ابن عمر وكلام البربهاري هو منصب على هذا، أن من خالف السنة فأحدث فابتدع، لأن نقيض السنة ماذا؟ أو الذي هو ضد السنة ماذا؟ بدعة. بدعة. فالذي يحدث والذي يبتدع فقد وقع في نوع وشعبة من شعب الكفر. طيب وإن كانت البدعة بدعة غير مكفرة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل مبتدع فيه نوع من الشرك والكفر. كل مبتدع؟ نعم، إما كفرا أكبر أو كفرا أصغر. هذا كلام ابن تيمية بمعناه، هذا كلام ابن تيمية بمعناه، يقول إما شركا أو كفرا أصغر أو أكبر، كل مبتدع. كيف؟ قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء، شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل الذي يشرع من الدين ما ليس منه كالبدع نوعا من الشرك. فوإن كانت البدعة بدعة غير مكفرة إلا أن فيها نوع من الشرك والكفر. لأجل هذا فقه الأئمة وفقه السلف خطورة البدعة، فقال سفيان الثوري وغيره من العلماء قالوا: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية الشهوانية زنا شرب خمر فجور كذا من هذا الجنس، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وهذا بإجماع السلف، وهذا بإجماع السلف. تأملوا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الذي يسمى بحمار، يسمى بحمار، وكان يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان يشرب الخمر فيجلد ثم يشرب ويجلد، فقال رجل من الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجلد وأمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا تشرب وأيضا تجلد أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. لما كان اعتقاده اعتقادا صحيحا ما جعل تقصيره في العمل وفي الواجب، وليس هذا تهوين من أمر الخمر لكن بيان عظم أهمية السنة مع الكون المعصية ليست كالبدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. أبقي هذا الحديث في ذهنك واستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامكم وجهادهم مع جهادكم، بعدين كلاب أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة، لو رأيتهم لأقتلنهم قتل عاد. عبادة كذا كذا كذا على بدعة، لا تسوي شيء على بدعة. فلأجل هذا البدعة أخطر من المعصية. ويوجد أناس الآن يقررون قواعد بدعية محدثة يضادون فيه كلام السلف والأئمة، فيوجد من المعاصرين من يأتي ويقول: جنس البدع أخطر من جنس المعاصي. شنو يعني؟ يعني البدع من حيث العموم أخطر من المعاصي من حيث العموم، لكن من حيث الخصوص قال لا، من حيث الخصوص يوجد بعض المعاصي ما هو أعظم من بعض البدع. هذه قاعدة محدثة، هذا مخالف لإجماع السلف، فلا يروج عليكم هذا الكلام. ابن تيمية رحمه الله تعالى، طبعا ذكرت بعض الأدلة لكن أذكر قصة لطيفة وقعت لعالم من علماء المسلمين وهو ابن تيمية رحمه الله، ناظر بعض الرجال هؤلاء الرجال كانوا قطاع طريق، يقطعون الطريق، ينهبون الأموال، يعني ينتهكون الحرمات، يفعلون ما يفعلون من كبائر الذنوب. فتابوا، تركوا قطع الطريق وكذا. كيف تابوا؟ تابوا بشيء أشبه ما يكون اليوم بالأناشيد التي تسمى إسلامية، زورا وبهتانا. يأتي رجل ينشد لهم وكذا، فسمعوا هذه الأناشيد فرق قلبهم، تابوا. طيب، فأصبحوا هم أيضا كما يسمى اليوم منشدين، أصبحوا منشدين حتى لأيش؟ يتوبون الناس. فجاءوا إلى ابن تيمية، طبعا هم كانوا يضربون على شيء مثل الإرك، مثل الأرك. والأناشيد اليوم أشد من هذه، يعني الأناشيد اليوم فيها أدوات وآلات موسيقية صريحة، آلات موسيقية صريحة، وأوقعوا الشباب في شر من الغناء، أوقعوا الشباب في شيء هو الشر من الغناء، باسم ماذا؟ إسلامية، كذبا وزورا، قالوا أناشيد إسلامية. الآن كثير مما يسمى عند هؤلاء المنشدين بالكورال، الكورال من حيثه هذه لفظ، يعني لفظ أعجمي طبعا، هم يطلقونها ويريدون بها التكرير، حينما يقول المنشد شيء ويكرر خلفه من هو خلفه، هذا يسمونه كورال. لكن في اصطلاح المنشدين الكورال إضافة لأصوات من أجهزة الحاسب. إيش هذه الأصوات؟ يقولون نحن نأتي بصوت المنشد فنحركها قليلا حتى يظهر صوت للتكرير. يعني باختصار قد يخرجون لك صوت عود من نغمة صوتك. كيف؟ باللعب في هذه الحواسيب المتطورة. بالتالي يقولون هذا ليس عودا، هذا ليس عود، هذا هو صوته لكن نحن غيرناه قليلا. سبحان الله، نعم سبحان الله. هذا مثلهم كمثل الذي يقول الخمر إذا عصرته بيدك حرام، إذا عصرته بالخلاط لا، هذا ما فيه شيء، هذا ما فيه شيء. نعم، تقصد الأناشيد الإسلامية مثل الأناشيد الصوفية اللي أناشيد العفاسي مثلا. العفاسي، نعم العفاسي، العفاسي في أناشيده الأخيرة هذه أناشيد غناء صريح، أدخل فيها العنصر النسائي، وأدخل فيها طبعا هو يقول بعضهم صغيرات وبعضهم لا الآن خربت الأمور، أصبحت الأمور ظاهرة. ثم أيضا لو كنا البنات صغيرات، وأنا أراني بعض الناس مقطعا يعني البنات بكامل زينتهن ومكياج وكأيش، هذا يجوز في الإسلام؟ وغير هذا لا، هو يحضر بعض النساء. ولو شئت لسميت لك الأنشودة التي يظهر فيها ووراءهم متبرجة، فهو أدخل العامل النسائي في الأناشيد. ثانيا هو أدخل ما يسمى بالكورال، وفي هذا الكورال يوجد هذه النغمات. حتى أنا أعرف أحد الناس كان مفتوني من المفتونين بالعفاسي وبسماع أناشيده على وجه الخصوص، فقال لي لا أناشيده فيها غناء. قلت له كيف؟ قال لي يا أخي ركزت، سمعت له أنشودة تسمى بطلع البدر علينا، طبعا قصة ضعيفة مذكورة في كتب السيرة، طلع البدر علينا، فركزت في مقطع والله إيقاع موسيقي، إيقاع موسيقي واضح. ثم الرجل هو ما يتورع عن هذا، الرجل سئل في قناة مصرية، رأيته بعيني وسمعته بأذني، سئل عن حكم الغناء فقال أنا ما أفتي، لكن العلماء اختلفوا فيه والأحاديث اختلفوا في تصحيحها وتضعيفها. فهذا الرجل غير مأمور، قد يدخل علينا الغناء ونحن لا نعلم، لأنه لا يرى أن قضية الغناء مجمع عليها، لا يرى أن قضية الغناء مجمع عليها وأن الحديث فيها صحيحة، يعني في التحريم وكذا. فلأجل هذا هذه الأناشيد لا يجوز سماعها أبدا أبدا، بل هي شر من الغناء، لأن الذي يسمع الغناء يعلم أنها معصية، بينما الذي يسمع هذه الأناشيد أبدا يقول هذه ترقق القلوب كذا كذا كذا، فلا هذه من شر الأناشيد. تفضل سميها. أي وحدة؟ العفاسي اللي فيها امرأة متبرجة ذكرت. هلا رمضان، يكون على قارب ويأتي خلفه قوارب، ففي خلفه امرأة سوداء شعرها قد ظهر. أنا بدي أشوف المرأة بس لا لا تشوف المرأة، ما يجوز. طيب إيش بارك الله فيكم، له أناشيد كثيرة الآن، يعني يخرج فيها فتيات بعضهن إن لم يبلغن فهن في سن البلوغ، يعني 10 سنوات 11 سنة، كثير من البنات يبلغ يا إخواني 9 سنوات يبلغن. البنات لسنا كالصبيان، يعني الصديقة دي تأخر، أما البنت لا غالبا بلوغها مبكر. فيأتي ببنات من هذا السن بأتم زينتهم، فإذا كلم قال صغيرات. وكذلك له أيضا في أنشودة هذه التي تسمى طلع البدر علينا، فيها مرأة سافرة الوجه وجهها مكشوف. فأذكر قديما ناقشت أحد الناس نصحته في هذا، قال لا يا أخي هذه من القواعد. قواعد اللي إيش دراك إنه من القواعد؟ قال لا شكلها تجاوزت 50. قلت له هذا هو تفسير القواعد، هذا تفسير محدث لا يوجد في كتب العلم. القواعد هنا وعليكم السلام ورحمة الله، النساء التي تنقطع شهوتهن فلا يشتهين الرجال ولا الرجال يشتهوهن، وهذا يكون غالبا بعد انقطاع الحيض. لما ينقطع حيض المرأة القضية ما هي معلقة بسن معين، والله قد تجد مرأة في 50 من عمرها جميلة، فلا لا القضية مو مثل ما يزعم هؤلاء. فالمقصود لا لا لا، أنا أشيد هذا الرجل يعني أنا أشيد الله المستعان أمرها ظاهر. الذي كنت أتكلم فيه وانتقلت إلى هذه المسألة كنت أتكلم عن ماذا بارك الله فيكم، ابن تيمية لما جاء هؤلاء الناس الذين كانوا يتوبون الناس بما يفعلون من الإنشاد، قال لهم تيمية أنتم اليوم شر مما كنتم عليه، أنتم الحين أسوأ من ما كنتم عليه. هذا أنا ما أضعته. هذا أنا لم أضعه لأن أنا عندي يعني أنا ما أرى جواز وضع الأذان حتى أبين، أنا هذا لم أضعه، لكن ما أدري من عبث بهاتفي لعلهم الأولاد، لأن وضع الأذان في الهواتف قد يعرضها للاستهانة في الحمام أو في الكذا، وكذلك كثير من الأذانات التي توجد في الهواتف ملحنة على خلاف السنة. ولما جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال له إني أحبك في الله، فقال وأنا أبغضك في الله. قال له لما؟ قال لأنك تلحن في الأذان، فهذا التلحين التمطيط في الأذان هذا مخالف للسنة. طيب ماذا قال لهم تيمية؟ قال للسنة سبحان الله. طيب والله نسيت، ننهي بهذه الكلمة. فقال ابن تيمية أنتم اليوم على معصية، أنتم اليوم على بدعة وكنتم على معصية، والمعصية وإن كانت زنا أهون من البدعة. حتى بدعة مثل صدق الله العظيم من حيث هي، لا من حيث الحكم على الإيش، من حيث أنها بدعة وفي معناها الاستدراك على الشارع. الآن أي بدعة مهما صورت فيها معنى، إيش هو معنى الاستدراك على الشريعة وإن لم يصرح بلسانه المقال؟ يعني لما يقول هذا القائل صدق الله العظيم، وصدق الله العظيم لم ترد في الشرع، يعني هذه قولها من الأمور الحسنة الجميلة، وهذا الحسن الجميل لم يأتي بالشرع، إذن في الشرع في نوع نقص، فأنا أكمل النقص بهذا الإحداث. فأنت انظر إلى هذا المعنى ولا تنظر إلى حجم البدعة. طبعا أنا ما أتكلم عن مسائل اجتهادية، هناك بعض المسائل الاجتهادية بعض أهل العلم يقول بدعة بعضهم يقول لا هذه تركها جانبا، لكن نأتي للبدع بدع. انظر لهذا الجانب في البدعة، لا تنظر إلى جانب يعني الانتشار أو. فنحن ما نقول ولا نقرر إلا ما قاله أئمة السنة وإلا ما هو ظاهر أدلة الشرع. البدعة مهما صورت هي بدعة، والمعصية الشهوانية ونحوها مهما كبر فهي معصية، والبدعة شبهها.